السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. عندكم فضول حيوانكم تعرفوا إزاي بالظاهر عين؟ تمام؟ عملنا سيركمسيشن. عملنا سنتين كده جديدة سيركمسيشن وحب يسألك الشفا وموت. ليه بقى؟ عارفين انتوا الجهاز من عينيكم حاجتين. عايز رأي انا؟ خد معلق وانا فاضل من كل الكتاب ده عليه مقرر. انا لو انا رئيس قسم جراحه ايه سيرودكتوري؟ قلب على ولد والله ما غلط. لو انت هتبقى جراح هتعرف لو بنت الجراحه وانت ما تعرفش. لو واحد عليه يعمل سيرودكتوري عور الجرح ايه نفريكتومي سيرودكتومي ماستكتومي الكلام ده اوفر. يا اخي علم الطالب. انا لو انا بايديا هعلمكم سنترال لاين بريفرال لاين ازاي تركب رايل ازاي تفتح خراج ازاي تطير عيل اللي هي التكنيكس اللي انت هتعملها السنه الجايه. لو ما بقتش جراح خلاص لو بقيت جراح هنعلمك سيرودكت مسبلي اسم الالكتروني ايه يعني انت استفدت منها ايه؟ لو ما بقتش جراح واقع عمره حد يستجرب حد انت عايز تحط شنطه عمره كان موجود العيال يبقى انت عارف اذن تعرفها اذا بتاع جراحه عارفها زي ما دلوقتي وانا بس اعرف اشيل كاتراك ما انا جراح واعمل ايه ما اعرفش ابوظ العين مش شغلتي. فتعالوا بقى وبرضه بيحبها الدكتور علاء عثمان في شفاه جدا يقول لك ايه بقى الدكتور علاء يقول لك بص انا عايز اسالك طهاره ازاي انت مش عارف الدكتور على فكره طيب الدكتور علاء يقول لك ايه هو بيحب قوي الطهاره والثيرويد والهيدروكسين. ايه بيسال واحده من الثلاثه دول الثيرويد والطهاره والهيدروكسين. يعني لما بيكون مروق كده هيدروكسين ديفيرشن التونيكا بتاعه عامل كده بقى في الاخر تعالى نقول لكم الطهاره سيركمسيشن. يلا بقى جماعه ايه حكايه الطهاره سيركمسيشن؟ عمليه من العمليات اللطيفه جدا وصفحتين جدا ياخدوا ربع ساعه و10 دقائق. اول حاجه بنسالها ايه الانديكيشن اوف سيركمسيشن؟ ها عمليه طبعا انتوا عارفين احنا عندنا في الدين الاسلامي الطهاره بتاعه الرجاله طهاره البنات بكلمكم عليها ليتر اون عشان بس الشيوخ بقى يقعدوا يقولوا لي بعد الحصه ويجيبوا لي بقى حكم الشرع ومش عارف واسماعيل سلام والحكومه ومش عارف ايه واحمد نظيف يعني هقول لكم وجهه نظري في الفيميل سيركمسيشن. على فكره نزل ريت في النساء السنه اللي قبل اللي فاتت. لا نزل في ميرسي كابسيشن كنت انا شارح لهم في الجراحه. تعالوا النهارده نتكلم عن ميرسي كابسيشن. عندنا في الدين الاسلامي طهاره الرجال واجبه ومن لم يطهر يأثم. وعلى فكره مسيحيين او مسلمين كله بيطهر. يعني ان اور كانتري اول ميلز ار سيركمسايد سواء يعني ياما طهرت مسيحيين وياما طهرت مسلمين كل مصر بتطهر. فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى عندنا لما اجي اقول في مصر هنا ذا مين انديكيشن از ريليجيوس. لكن خلي بالك بره في دول اوروبا كلها مش مطهرين. طب دول الجماعه اسمها نفس الكلام جميل مش عارف في شنطه. طب البنات تسيب شنطه الكورس ازاي؟ انتوا عارفين السكس بارت ان ذا مين دورنج انتر كورس از ذا جلاندز. فالجلاندز بيبقى ايه؟ متكفر حته جلد اسمها بريفيوس. طب الراجل هو نفس الكابسايز ازاي بيعمل انتر كورس؟ قبل الانتر كورس بيعمل انكفرنج للجلاندز بيرجع الجلده دي لورا بريكس انتركورس. بعد ما خلص انتركورس يرجع الجلده ديت لقدام تاني مره تانيه. خلي بالك وساعات بيجي لنا ايمرجنسي مش طبعا بره في اوروبا بيقولوها بيقول لك ساعات يجي واحد بيعمل انتركورس فبيرجع الجلده دي لورا. فاهمين قصدي؟ بعد ما خلص انتركورس يجي طلعه قدام ما يعرفش بتروح خانق البينس. دي بيسموها بارا فيموزس يعني بتروح خانق البينس وساعات عليها ايه؟ ايمرجنسي سيركمسيجن. دكتور علاء عثمان له سؤال في الحته دي بيقول لك لو راجل اوروبي كان بيعمل انتركورس ده فين البينس كده؟ فاهمين قصدي؟ البينس بيبقى كده وبعدين عليه حته جلده اللي هي البريبيوس كده فبيعمل ايه؟ بيرجعها لورا بتيجي هنا كده خلاص وبراكتس انتر فورس. ساعات يروح حاصل اديما في البينس تروح خانق البينس هنا يجي لك العيان ده يقول لك هل ممكن يحصل جنجرين في جلاند؟ دكتور علي بيسال السؤال ده لو نجلكت بيحصل جنجرين في جلاند؟ الاجابه طبعا ممكن ثيوريتيكال ممكن يحصل لكن الدكتور علي يقول لك ايه تبقى غبي لو قلت بيحصل انه بيعمل حاجه قبل الجنجرين ريتنشن فلورين. يعني هو العيان بيجي لك مش ممكن يسيب نفسه مش ممكن يبقى نجلكتد لان هو لما الجلده بترجع لورا تروح خانقه البينس يحصل له ريتنشن اوف يورين. صح انا غلطان؟ فما فيش عيان غبي هيسيب نفسه يتجلد مش عارف يتبول لغايه ما يجي لك بجنجرين في الجلاس. فاهمين قصدي؟ دي بيسموها بارا فيموز. ده بيسموها بس المين انديكيشن في مصر هو ايه؟ هو ال ال ال ال ال ال ريليجيوس. في اذر انديكيشن بقى في التشيلدرن. طب احلى اجابه في حد انه ايه؟ امتى الطاير بيطير؟ بيقول لي في التشيلدرن ولا في الادلت؟ طبعا في مصر كله بيتعالج بيطير في التشيلدرن. انا يا فندم ما بتكلمش على مصر، انا بتكلم على عمليه على مستوى، بتكلم كجراح ايا كان مصر اوروبا باريس اي عده. الانديكيشن اوف سيركمسيجن ان اور كانتري ذا مين از ريليجيوس. طب اذر بقى فايموزس. ايه الفايموزس دي؟ نارو بالبيتيال اوبننج. ساعات الاوبننج بتاع بريبيوس تبقى نارو اسمها فايموز، لازم نعمله سيركمسيجن. ريكرنت اتاكس اوف بيلانيتس. ساعات بيحصل التهابات كده في الجلاند زيبينس عشان الجلد وساخه وبتاع اسمها بيلانيتس، او ممكن لونج بريبيوس. فاهمين؟ طب في الادلت بقى امتى الطاير ادلت؟ طب حصل بارا فايموزس. على فكره يعني ايه بارا فايموزس؟ هي كونستريكشن رينج عند البيس اوف ذا جلاند. خلي بالك بص الفرق بين كلمه فايموز وبارا فايموز. فايموزس يعني نارو اوبننج بتاع البريبيوس، بارا فايموزس هي اي كونستريكشن رينج تضغط عند الجلاند، فايبروزس او حته جلد او وات ايفر بيسموها بارا فايموزس. طيب الطهاره في الدين يا جماعه واجبه ليه؟ ما سالتش نفسك ليه؟ لان ثبت ان اولا هي نظافه. غير لم يامر الدين بشيء خبيث ولم ينهى عن شيء طيب. فمين قصدك؟ اذا قلنا لازم نطهر يبقى لازم عدم الطهر في غلط. يعني ثبت دين اولا هي انظف، بيحسب اللايتس والسكريشنز ووساخه تتجمع تحت الحته دي. غير النظافه هنا في ماده اسمها السميجما، ماده بيضاء كده بتطلع من الجلاند سيل. السميجما دي لما كل واحد بتطهر مع التشطيف والغسيل بتروح، لكن لو انت سايب حته جلده فبتتجمع تحت، ثبت انها كارسينوجينيك للميل وللفيميل. ده بيقول لك انك تعمل كانسر بينس، والفيميلز اللي هم بيجي لهم كانسر سيرفكس من السميجما ديت لما بتكون هي متجوزه راجل مش متطهر. فاهمين قصدي ازاي؟ اذا لو جبها في الرجاله امتى تطهر الراجل؟ بارا فايموز او ريكارنت اتاكس اوف بيلانيتس او لونج بريبيوس او كارسينوما في البينس. يعني واحد جاله سرطان والسرطان في البينس كوما في الناس النون سيركمسايز، علاج سرطان البينس هي حازمه تبقى سكوما سيركارسينوما تبقى ريديو سنستيف. فاهمين؟ الاحسن اراديشن ولا امبيليشن للبينس؟ الاحسن ايوه بنعمل اراديشن وممكن يخف ويحتفظ بالبينس بتاعه غير لما نعمل له امبيليشن. فاهمين؟ طب دلوقتي انا هعمل اراديشن ازاي وفي بريبيوس؟ فبنشيل البريبيوس تو فاسيليتيت اراديشن. فاهمين؟ يبقى اذا يا جماعه يبقى الطهاره رايز انت بقى في العيال الصغيره لو ريليجيوس ده المين انديكيشن او ريكارنت اتاكس او بيلانيتس او لونج بريبيوس او فايموزس. طب امتى الطاهر؟ يلا يا جماعه خمس ايام خلاص وماشيين. يعني عمليه تقص الجلده، يعني دي عمليه بنحبها وتبقى بتعالج في الشفوي في نفس الوقت عمليه سهله. رايي انا بقى يا اختي العزيزه لو دخلتش في سؤال 56 ما خدتش 30 من 30 موت نفسك بقى. يا راجل اعمل لك اسهم كده ايه؟ ده سهلك ثيرويد عمليه حكيوه. يعني مين الدكتور على خلق ايه هسألك في السيركمسيجن؟ يا هو جاي جمع الخير عايز يديكوا 30 لا بقى دخلك في ريكارنت ولا يعني برضه عاملين انتكال بين ده وريكارنت وازاي ده يعني ايه فيها كلام؟ الطهاره جدا وبنقصها وريليجس وكلمتين ومروح. يبقى هو ايه؟ يعني مش عايز يطول معاك. يغيظك بقى تلاقي طالب مش مذاكر السيركمسيجن بصراحه يعني لو خدت صفر انا مستعجل. واحد ذاكر ايه بالظبط؟ باشا رجاله صلى الله عليه وسلم. بص بقى جميل، بص يا جماعه رئيس ما تسرحش، ها؟ بص يبقى سبب قلت سعادتك ايه؟ ده الانديكيشن او كانسر بينس او وات ايفر. طب اسالك سؤال محرج تقوله انت بقى، ايه الكونتر انديكيشن سيركمسيشن؟ هايبوسبيديس، صح جدا، هايبوسبيديس. لو واحد هايبوسبيديس ممنوع نطهر عشان بناخد الجلده بتاع البريبيوس نعمل بيها يوريسترا زي ما خدنا زمان في المساجد، فاهمين؟ او انكوركت بليدنج تندنسي. يعني ما تجيبليش واد مفلت وتقول لي طهر الخور بالطهر طبعا بس ابعت الاول ابو الاسرار ولا احمد حمدي اقول له بص يا عم ادي الواد فاكتور 8 وصلح لي هيموفيليا ودول على السكين عشان اعوره. لكن واد كده بيهرب في الشارع نوم تو بي هيموفيليك فده لو طهرته هيخور منك. يبقى دايما نقول ايه المين تو كونتر انديكيشنز. بص بقى السؤال بتاع الدكتور علاء دلوقتي جميل قوي. التو مين كونتر انديكيشنز هم الهايبوسبيديس والايه؟ والانسر والانكوريكت بليدنج تندنسي. دكتور علاء عثمان يقول لك ايه؟ احلى وقت في الطهاره امتى؟ يا ده ما احلاش الحلاوه دي. ها؟ يوم مزعج لك بقى وتبقى لازم لك بيضة. يقول لك ايه؟ كلكم حافظين اراء بتاع الدايق، ما اعرفش جايبين منين راي الدايق ده. نقول لك ايه؟ قطيعه يا اختي الطهر اول يوم ما يتولد او بعد ال 40، ال 40 ده وفاه باين ولا ايه؟ لكن 40 ده الاموال جايه. ال 40 ده مطهره ولا الوفيات ده؟ اما واحد يموت يقول لك النهارده ال 40. يبقى الحمل على المطلقه اللي في العده. ايه اللي دخلنا في الحمل والعده وطلع الوليه؟ بنطهر امتى؟ وده والله سؤال الدكتور علاء ده. بصراحة كمان أنا وأنا نايم اتعلمتها من الدكتور علاء، الدكتور علاء بيعجبني دماغه جميل أوي، هو اللي عليه الحتة دي بصراحة. إيه إمتى نطهر؟ هو في آراء بتقال فعلا في السوق كله يقول لك إيه؟ قطيعة يا أختي أول يوم أو بعد ال 40، ده آراء بتاعت خالتي بامبا. إمتى نطهر؟ ردوا. عايزين رأي ساينتفك. رأي ساينتفك. ها؟ نطهر امتى؟ يعني ينفع طهر في سنك ده؟ ينفع انتوا طاهرين تمام؟ في حد مش طاهر؟ ها؟ طاهر امتى يا ابني؟ اي وقت؟ يعني وقت جاب مثلا على اليوم الخامس طهره وغلطه يا جماعه. يقدر يعمل كوجريشن مع نفسه. طب عورته بازازه؟ انا يعجبني انكم بخيبتكم فاهمين الفكره بس مش قادرين تصوغوها ساينتفك. اقول له انا عارف طالما قلت لكم اجريشن فاكتور بتاعي انت فاكر بس مش عارف تديني رد مقنع او محترم اجيب. بص يا ريس، الاجابه انك انت بتطهر الواد اول يوم فعلا صح، دي حلوه منك. اول يوم بنحبه جدا ايه؟ امه تولده طه. ليه؟ انتوا عارفين ان احنا لما بتولد يالا بنقول لا مش عايز كلام خلاص انا هجاوب هاتش واجري معايا بقى وتفتفولي بيه. بص بيبقى عند الماتيرنال كلوتنج فاكتورز فما بينزلش. فهمت قصدي؟ بعد من تاني يوم بيحصل لها ديبليشن. الليفر بتاعه بيبقى الماتيور. على ما يبتدي يطلع كواجريشن فاكتور بياخد له قد ايه؟ هي دي هي دي. فبتلاقي دليلك ان الليفر بيبقى الماتيور في العيال الصغيره. ايوه فيسيولوجيكال بوندس. مش جيلهم فيسيولوجيكال بوندس؟ يعني الليفر مش شغال. راي الدكتور علاء عثمان، شوف الدكتور علاء بموت فيه الراجل ده. على المالي سالتني ولا نايم والله دكتور علاء ايه يا بيه حكايه ال 40 والدلوقتي اللي انت كنت بسمعهم. فقلت له دكتور علاء قول لي يا بيه ايه راي السيرتيفيك؟ قال لي بص يوميها الله يمسيه بالخير. قال الراجل ايه؟ قال لي ياسر الليفر بقى مكتوب في العيال تعرفها منين؟ ولا بيكون واد عنده جوندس؟ قال لي خلاص ما انت قلت الاجابه. تقول ايه الاجابه؟ قال لي الطهر اول يوم يا بعد جوندس ما يخف. مش لازم 40 يعني خف على 10 ايام 14 يوم 13 يوم. شوف راي سيرتيفيك ومنطقي يقول لك وانس الجوندس خف يعني الليفر اشتغل يعني طلع قوت الفاكتور طهره. فيبقى ايه ده راي احلى راي سمعته من الدكتور علاء ايه وانا نفسي شغال فيه اتعلمت منه من 20 سنه. يقول ايه تطهر الواد امتى بقى؟ مش 40 وده كلام الهاكس يا اول يوم يا بعد الجوندس ما يخف. يقول لك طول ما الليفر اما الطيور ما ضربش في نشره الجوندس راح يعني الليفر اشتغل. روق نفسك حتى معايا فيريو. طب اسالك سؤال اوسخ منه اخلص بتوع الاطفال مين؟ حد يمشي بتوع الاطفال كلام عيال. قلت ما اسمعش كلامهم لا الاطفال ولا النساء كلام ستات وكلام عيال. لكن الرجاله هم الجراحه ولا مين بيطهر يا هم ولا احنا؟ مين اللي بيتعكف العين؟ مين اللي شاف النزيف؟ احنا. فمش حاجه اسمها كده الراجل بيقول لك تسمعه اول اسبوع بعد اسبوع بعد بص لو راح جوندس بعد اسبوع اوكي مش فاهم قصدي. انا جايدد بجوندس راح اسبوع 8 ايام تسال الدكتور علاء ولا جاي انا ضد تثبيت رقم. شوف يا جماعه بعلمكم الصح عايزين تسمع رد الغلط. شوف انا لما انا اتعلمتها زي فيلم الراجل ده قال لي بص يا ياسر اي رقم اتقال غلط 8 9 10 11 غلط هي يا اول يوم يا بعد جوندس ما يخف. خفف كام يوم مش مشكلتي انا ما تدينيش رقم 8 في 9 في 7 في 10 في 11 فقط طول شويه الواد بريما طول وجوندس طول شويه استنى ما جوندس يخف يا رب يا سوق يا جوندس خد 15 يوم. فاهم قصدي يا ريس؟ ده الكلام الصح. طب اسال السؤال الاوسخ بقى يبقى نجوه ولا لا؟ رد على اسئله حلوه دي التكنيك هعمله في دقيقتين علمك الاقي اسئله في الشفوي هي دي امتى ما تطهرش؟ امتى تطهر؟ تبنغه ولا لا؟ تظهروا عند سن كام؟ اه والله هي ده هو دكتور علاء يا سن كام؟ واو تبنغ ليه ولا لا؟ اقول لكم السيرتيفيك واقول لكم اللي ماشي في مصر ساعتها الفلاج ما فات اللي ماشي في مصر تحت سنتين من جنب بيت فوق سنتين ببنج بين كل في ناس بنت بينج موضعي يحقنوا في البينس وده فيري هازاردس فاهمين قصدي؟ يا بين كلي يا من غير بين. قبل سنتين يقول لك السي ان اس مش مايلينيتد اي ديفلوب، بعد سنتين ببين. الراي السيرتيفي بيقول ايه؟ لو طهرت الواد وهو نيونيت في اول اسبوع يعني اول يوم او بعد يوم ممكن من غير بين، لو بقى مانسس او اكتر من كده لازم يبين كلي. جماعه اقول لكم حته من حكايات شد حنك، بس ما تاخدش ريسك تعين. انا لسه مطير قريب عين وطهرته ودفعوا 1500 في طهر، ففرضا ما استخدمناه انا مالي انا، فاهمين؟ جنرال سيرجري وتخش اوضه عمليات هيدفع المستشفى فتح اوضه عمليات ويدفعوا تخدير ويدفعوا حكيمه هتكلم الله الغني. جالي عين سنه ونص، سنه ونص فاهمين قصدي ازاي؟ وناس معارف وبتاع قريب قوي طهرانه، قلت لهم ماشي كلف كلف 1500 فاهمين قصدي؟ عشان نجيب الفيس بتاعنا 500 جنيه ادفعوا 1000 جنيه المستشفى، يعني لو انتوا حبايبي وبتاع اللي هي التخدير والاقامه والدخول والبنج والكلام ده كله. ليه؟ لو انت بتطير عيان الواد لو بص نيونيت ما بقاش لسه حاسس قوي مفيش مشكله، لو الواد حاسس بيجي له لارينجيال سبازم اوعى تطير في عيادتك عيل كاتاستروف شغلانه. في ناس موتت عيال في طهاره، اما تعيل تموت عيل عنده سبب ليه؟ ليه تحط نفسك يا اخي ده انت كده هارت اتاك؟ ليه تاخد نفسك في كورونا سبازم؟ اما هو عارف عارف بس ورجلي قالوا له دكتور هم في العياده مش عايزين نبنجوا مش نبنجوا وبتاع، تقوم والله 210 جنيه ولو قريت البنج مين اللي مين اللي معايا؟ الواد وانا في عيادتي اتخنق دخل في لارينجيال سباز من السفير بين بيجيب لارينج بيقرص. انتوا فاهمين قصدي يا جماعه؟ اوعى انا تاخدوا ريسك ده خالص. نيونيت في عياده بطهره الواد بقى شهرين ثلاثه اربعه سنه اوضه العمليات واشيل يا عم الريسك عند بقى الدكتور التخدير يخدره بما انه مديها ركبت ماسك كده بس الواد يدربخ وهو اللي مسؤول عنه لا قدر الله مش يحصل. عمر ما في عيل يموت وفي له ستر غير واحد باذن الله يعني طبعا فاهم قصدي؟ ولو مات انا مالي ايوه ولا اخد ريسك ليه؟ عايز 500 جنيه ولا 400 جنيه ناقصهم. انت فهمت قصدي؟ جماعه ياما دكاتره موتوا عيال في طهاره. بص يا بيه تطهر سن يوم من غير بين ماشي الواد شهرين ثلاثه سنه ونص سنتين مش عارف ايه كل ده بين كل وفي السياقه طيب في عيادتك وعارفين بتعمل في الجرايد ومسلسل اهمال الاطفال ليه تدخل نفسك بجزء والجرايد ده وطفل مش عارف عياده خاصه ومش عارف تهرب صفيحه ومش عارف بيربط البينس بفتله ويقطعه بالسيف ويطلع عليه الكلام ده يقول لك ده بيطلع بالفتله ويربط في عمود النور اللي تحت العياده ويطلع هو من البلكونه بالبطوه يشطه ويطلع عليه الكلام ده ها ويقول لك ده الدكتور بيعض البريبيوس يشيله بسنانه ده عضه في البينس هيطلعوا عليه الكلام ده يا ابراهيم مش كده ولا ايه؟ فين؟ في نفس الوقت لما انا قلت لهم كده طهروا عندي ب 1500 ولا لا؟ طبعا ليه؟ قلت لهم بصوا يا جماعه انا استاذ جراحه مش بس كده انا مانيش امتياز ولا بسبب مستبصر ولا حل لا صح ابنكم سنه ونص محتاج سر يجوز ما طهاره هتكلفكم 1500 في اوضه العمليات لو ما معكوش ال 1500 خلاص ادفعوا 1000 وانا هطهره كادو مش عايز ولا مليم مياد اقل من كده روح لاي حد غيره انتوا ناس بص كلمه كلمه غلطانه برضه ما يقولوش انتوا ناس خايفين على ابنكم انا بخاف على نفسي روح روح يا مالك حصل له حاجه بعيد عني يا اسامه عملوها معايا ودفع 1500 لان اخوفه اتفاهم قلت له روح قلت له روح اي مستوصف هياخدوا منك فطار دلوقتي على بعضها 100 جنيه 100 جنيه اضاف 1400 جنيه وهيدوروا من غير بيت روح اي مستوصف وضعهم منك 100 جنيه ومن غير بيت بس ابنك يحصل له حاجه يبقى انا مش دعوه الكلام ده بوصيكم بيه في يوم من الايام اللي في يوم من الايام بالعكس كده هيفتكرني من يلا بقى اقول لكم تكنيكس عشان تروحوا يلا يلا بقى التكنيك ده في دقيقتين لعلمك اهم في العمليه الكلمتين دول هي كعمليه اصلا اتفضل يا ابراهيم نعم يعني انت عايز رايي انا برضه طهروا من غير بنج تمشي ده سؤال كل ده ما عندوش جونز ايه؟ الواد ما جابوش فيسيولوجيكال جونز؟ لا لازم بيجي لهم يا اخي لا بيبقى تمشي كده لا يعني اي عيل بيجي له بس عارف مصاب كلينيك ما بيعملوا بالتحليل يعني مفيش عيل بالروب بتاعه بيعلاج بس يعني مش لازم بيوصل 18 وكده يعني لغايه ما بص اعمل الليفر فانكشن بص بلاش جماعه طب جه للواد على اليوم السابع الثامن، اقول لك بس اقول لك حلو السورس بس الاسئله اللطيفه دي اسئله براكتس عشان كده بيقول لك عدت فيها اعرف جالي على السابع الثامن انا الواد عينه كده مش جندس اطائر ولا جندس ولا اعمل ايه؟ اقول لك حاجه بي تي يو بي تي تي اخلص بسيطه جدا ابعت امور له بي تي يو بي تي تي فهمت ازاي بس نورمال ولا برولونجد؟ ودايما انا بعملهم بصراحه برايم بص اول يوم بعمله حتى لو جندس خف اقول لهم بس بي تي يو بي تي تي بس ابقى مطمن بي تي يو بي تي نورمال فاهم ازاي؟ كانت بعد سبعة ايام اعمل بي تي تي وبي تي نورمال بدي بس جماعه احب العيال السيفتي ها بي تي بي تي تي بنك فوت عمليات مش ما تاخدش ريسك انك انت لو وقعت ولا غلطتي هتدفع الحكم هتبقى الدنيا فهمت ازاي؟ تيك كير يور سيلف الكلمه جت يلا بقى تكنيكس عشان تروحوا فيها عليكم النهارده جت جماعه ازاي بتطهر؟ بصوا بقى جماعه في عندنا الطهاره معلش في عندنا الطهاره شكرا ربنا خيرك ثلاث طرق الطريقه بالسكشن والطريقه بالكهر او الكون كاتن فورسز في طريقه اسمها بلاست بيل ديفايس بص بقى طريقه بالسكشن يا جماعه بصوا لي هي دي الطريقه بيحلها الجراحين اسالكم سؤال مين اللي بيطلع العيال؟ جراحين ما بتعملوش بتوع الاطفال بتوع البطن ولا شيميس كل الناس بتطلع اي دكتور بيعرف يطلع بتوع البطن بيطلع بتوع الاطفال بيطلع بتوع النساء بيعرف يطلع كويس قوي الجراحه طبعا وي ار ذا بيست ولا فخ طب انا لو واحد صديقي بتاع ناس لقيته قريب جيب لي بده يطهر قلت له يا راجل انت بتعرف تطهر ولا لا؟ قال لي بعرف اطهر انا اللي مطهر مصر اه والله ده استاذ ناس هو صديق يعني قال انا اللي مطهر مصر دي شايف مصر انا اللي طهرت مصر نفسها انا اللي مطهر خفرع ومنقرع قلت له طب ما طهرتش ومات ليه؟ قال لي ابو ياسر انا اللي بوظت الناس ابوظ ابني عجبك اموت انا في الراجل اللي قال انا اللي مبوظ مصر هبوظ ابني ليه بقى؟ كل دكاتره الناس واسالوا مندوب والسكان كل اللي بتاخد معاهم دروس بيطلع يعني السكان بيعرف يطلع المندوب كده كلهم بيطلع بيطلعوا بحاجه اسمها البوم كاتل او الكخر فاهمين طريقه كده سوقيه اللي بيطلعوا بالديسكشن هو الجراحين عشان كده انت دكتور ناس او اطفال بتطلع زباينك ولما مراتك تولد بتاخد الواحد دفعتك او صاحبك جراح فاهمين قصدي ازاي؟ كتير من الطلاب اللي بيجيبوا ولاده ما طيروا فاهمين؟ هو خلاص هو بقى نسا او بقى اطفال ويقول لي بطير يا دكتور بس انا يعني ابني بقى عايز يعملوا سيرتيفيك تعالى اقول لكم قصدنا ايه؟ هي بتاخد ربع ساعه هي الثانيه بتاخد دقيقه دي بتاخد ايه بقى؟ بص بقى ايه الديسكشن بس تعالى اعلمها لك ده البينس يلا ها هقولها بالدقيقه بس عمليه مش زي السيرويد هتتسرق منك لو سرحت يلا اسمعني ورا ده البينس ده كده الجلانس ده اسمه الشافتو بينس ده الجلانس دي اسمها كورونا فينا الجلد بص ده البينس اهو بص يا جميل اهو الجلد معلش مش قلم ازرق كويس هرسم بص الجلد اهو ده اسمه الهايند سكين صدقوا العمليه اهو الجلد الخلفي ده اسمه الفور سكين الجلد الامامي ده ميوكاس ممبرين على بعض ده البريبيوس خلي بالك البريبيوس دبل لاير سكين وميوكاس ممبرين برضه مكمل اهو ادي البريبيوس بص يا جميل بص يا جميل بص يا جميل في هنا كده على البينس من فوق فين هنا شهير جماعه اعرفوا العمليه دي عشان الامتحان غير امتحان ليه كده ليه معلش حالك تاني بص هنا كده في الدورسال فينو بينس عند الساعه 12 هنا عند الساعه 6 الفيرنال ارترو فين فيرنال ارترو فين عند الساعه 6 تحت دول البوست كومن سايتس اوف بوست سيركمسيشن بليدنج يعني لو خدنا كات سيكشن في البينس في فيسل اهو واتنين فيسل لو دول بيخروا ده لو القطره اتهبط عين نزف هتلاقيه بيخر يا يعني من الساعه 12 للساعه 6 فاهمين؟ يا من الساعه 12 للساعه 6 هنا عشان الدور سيرفينو بينس وهنا فيرنا الارتري وفيرنا عشان كده بنصر دايما ناخد غرزتين عند الساعه 6 وعند الساعه 12 بعد ما نخلص فاهمين قصدي ازاي؟ عشان اقفل دول يا جماعه اقول لكم الطريقه اللي هتجيبوا لي ولادكم وطيبكم بيها عشان كلكم ان شاء الله تتجوزوا تجيبوا ولادكم وطيبهم واقول لكم اعمل لهم حاجه اسمها الديسكشن ميثود ايه الديسكشن ميثود ده لحظات ثانيه بتجيب الواد يلا عودة في دقيقه بتجيب الواد تنيمه ونرجع البريبيوس ده لورا رجع البريبيوس لورا ونجيب حته شاشه بالكحول وننظف الجلانز والسبيجما والوساخه والقرف اللي هنا بدل ما اروح شاد البريبيوس لقدام واروح ماسكه باثنين موسكيتو فورسبس او ارتل فورسبس بص بجيب اله صغيره عربي في الالات فموسكيتو فورسبس بمسك بيه كده، بص بقى وروح جايب المشرب كله بقى يركز هتخبط في ثانيه حته جلده، لما تشيل دي اسمها الطهاره. بص جماعه بروح جايب المشرب واعمل سيركمفرنشال انسيجن عند البيز اوف ذا جلاندز. بص الانسيجن ده طبعا ما حدش يعرف يعمله في الامتياز وبتاع، انت عارف البينس بتاع الاسرار قد ايه كده اهو، وروح جايب المشرب وتمشي جلده. يا لهوي يا لهوي جماعه، اسالكم سؤال، ايه البوست كاتاستروفيك اكسيدنت ان سيرجي از بينايل امبيوتيشن ديورينج سيركمسيشن. جماعه بينايل امبيوتيشن ممكن اعمل تلوك فيها، قطعت للوادي مش ايوه مش بهزر، اوعى البينس ده اورجان. لا بص لا حرج في العلم، احنا ذكرنا ايه لازمه البينس، بقاء الجنس البشري. الشيبيتاليا هي الاورجانز اللي ربنا رب العباد ده وانا بتكلم اختصها ببقاء الجنس، يبقى هذا الانسان انت قطعت حياه الانسان ده لن يستمر. اجمل حاجه في الدنيا لسه ما جربتهاش، انا جربتها بعد ولاد، يعني انا حاسس ان انا عايش ولاد مش نفسي، انا دلوقتي حياتي مستمره عشان مصطفى وبسامته بجد. فمين قصده ايه؟ انت البني ادم ده مش هيخلف تاني، قضيت وقفت حياته على جنب، ما ينفعش. اسالك سؤال، بعد الشهر لو واحد قريبك مش انا ياسر يا بتاعك اعمل له كومبليكيشن، اقطع له البينس نصين؟ ولا وانا بعمل له زايده اعور له السيكم واعمل له ولاد تيمي كوليكتور، مين احسن؟ زارة تيمو كوليكت توت كوليكت مش زارة تيمو كوليكت مين؟ شيل الكولوم كله يا اخويا، بس ما تعرفش للبيت لا حرك في العلم ده صح، يعني ليه شد له الرايت كولوم ما بدأش؟ شد لنا الريت طب وخلاص هنمشي نفسنا بيه. قالوا كده لا ده مش هزار، ده انا قريتها في مرجع امريكاني بيقول ايه؟ مرجع امريكاني بيقول ايه؟ والله بيقول ايه؟ The most catastrophic accident in surgery is benign amputation during circumcision. شوف يعني شوف بقى جميع بناخد كل حاجه كومبليكيشن، راي الجراح ده ان اعظم كومبليكيشن يعمله جراح في حياته ان يقطع بينس وهو بيطلع عيل. فعشان كده الطريقه دي انتوا بتخافوا منها وانتوا بتيان، انت لو شفتوني بعملها مراتكم مره تترعب، المشرب بتاعك حالي جدا والبينس تندوف بعد كده، هي المشرب تمشي كده وتلف عليه ده ما يدور، وبتدخل نقطة الدبس اوف زميلت لجوه، طبعا دي كده بتبقى حساسه وتدخل بعمق انقطع الجلد بس، لكن ممكن انت تعديه ربنا يعدي من الناحيه الثانيه ويجعله عامل. فبنعمل ايه؟ بص بص جماعه عشان كده معظم طلبتي اللي زيكم شوف برغم ايه بيحبوني بيثقوا فيا، لما بيكونوا بطلع دلوقتي هم قاعدين يقولوا لي يا عم كده مش عنده حق، يعني ايه بص دكتور اول ما اطلع اقول له ايه مبروك، قال ايه يعني كان وشه ليه برضه دكتور وعارف كومبليكيشن برغم ما واخد الدكتوراه، لكن اول ما اديه الوقت ويلاقي البيت كده بيتشال لانه برضه الشيطان عمال يلعب فيه طول ما انا بطهر جوه لغايه ما ياخد، فاهمين خد من حاجه زي كده مصيبه، فاهمين قصدي؟ بص بقى بص بنفصل الجلد، بص بقى الفور سكين عن هايند سكين، ركز بقى واجي هنا قدام اروح جاي عامل ضربه مقص افصل الجلد ده عن الميوكوزا واقص الجلد ده لفوق، بنفصل الجلد ده واقص لتحت كده شلت الجلد بقى البينيس ماسك على ايه؟ عن ميوكوزا ممبرين، بروح جاي افصل فوق كده واشيله واقصه كده واشيله، بص بقى بنسيب 2 3 مللي عند عند الكورونا، 2 ل 3 مللي بقى هقول لكم حته جميله، دي بقى الطريقه الوحيده اللي بتحكم دي بقى، ثبت ان معظم البريماتيور ايجاكيوليتورز ديو تو فولت سيركمسيشن ان تشايلد هود. بص بيقول لك لما تشيل الميوكوس امبريم كله بيعمل اوفر اكسبوجر جلاند فبيحصل هايبر اكسيتابيلتي يا بريماتيور ايجاكيوليتور، لكن لو انت سبت 2 3 مللي دي بتخلي السكشوال لايف اهدى واحسن. عشان كده بنحكمها بنسيب اتنين كله بجد بتسيب واحد اتنين من، انا فاكر بجد ابن لما طهرت له لما اتولد بجد عنده 4 سنين ونص دلوقتي سبت له 3 مللي. ابني بقى قلت له عشان تدعي لابوك بيهم. فاهمين؟ ايوه بقول لك واحد اتنين من سبت له 3 اتنين من الكتاب واحد من ابوك. اه طبعا جميل مش كده ابني بقى ولازم اروقه على ظهره. فاهمين قصدك؟ فاهمين؟ فبص جماعه بنسيب اتنين اتنين بعد ما خلصنا بقى بص بص واقف واقف بناخد غرزتين، غرزه عند الساعه 12 نقفل الدور سيرفيك خلصت العمليه خلاص، وغرزه عند الساعه 6 نقفل الفيرنال فيسلز. فاهمين؟ بعد ما بنخلص في بعض الناس كمان بص جماعه بياخد 4 غرز، غرزه عند الساعه 12 6 دول اهم اتنين، الغرزه بتاع الفيرنال ستيتش دي اللي هي عند الساعه 6 دي مهمه جدا، غرزه الساعه 3 وغرزه الساعه 9 بيطلع البينس 4 غرز. جماعه بعد ما خلصنا بنجيب حته شاشه صغيره وعليه حاجه اسمها سبغه جاوة تنشر بنزويل ونلف بيها البينس كي مستتب يعني بس امه تاخده وتروح برعايه الله. طبعا بتبص بقى دي الطهاره اللي كلكم بتطمحوا ان بتجيبوا له ابنكم ونعملها له. امال الطهاره اللي في السوقيه ايه بقى؟ دي بتاخد لها بتاع 10 ربع ساعه بتقصقص وبالراحه وتشيل الجلد ومكس ومبريد وتيجي وتاخد وتربط اجاتي عمليه. فاهمين قصدي؟ طبعا انت وانت امتياز من علمك الكلام ده ليه؟ ده بتاعنا بتاع البرايفت وكمان مفيش وقت ان في العياده هتعلمك الكلام ده واجيب عيل ومنيو بنعلمكم في الطهاره بتشد الجلد بتاعك. الله حضرتك دلوقتي اقول لهم دي بقى اللي بيعملوها في كل جيبيز وبتوع الاطفال وبتوع النساء حاجه بيعمل اسمها اخر او البوم كابلنج. دي بقى بتاخد بالظبط في اوضه العمليات 60 ثانيه. طريقه الانجاز ازاي بقى؟ بص بتعمل ايه؟ بص اقول لك ثانيه هتعجبكم دي. دي بقى اللي بص دي اللي وانتم امتياز هتتعلموه. يبقى دي السكشن دي الطريقه بتاع السيرجن. بص الطريقه بقى البابليك اللي موجوده في السوق اهي. بص بنعمل ايه بقى؟ عارفين نطهر عيل ودي انا عملتها يا ما عملتها الديسكشن دي في البرايفت زمان وانا صغير كان الطهر دي عيل نائب الجن كان انا ليا نائب جن سينيور مفتري اسمه هاب ما نسوش كان مفتري علينا كان مثلا هاب يقول لي هذا يا ياسر عندك كام طهاره؟ بعد ما اخلص العياده نقوم نطهرهم اقول له عندي 20 طهاره يقول لي الساعه كام دلوقتي؟ اقول له الساعه 2 ونص ويقول قدامك 20 طهاره الساعه 2 ونص 3 تكون خلصتهم اقول له هاب 20 طهاره ازاي في نص ساعه؟ يقول لي انت بتناقش خلي بالك ده السينيور قال له ده مؤاخذة يا باشا وخلاص هو ومن الساعة 2 ونص 3 تكون مديني تمام 20 طهارة خلصوا. فاهمين قصدي ازاي؟ كنت اروح هناك حكيمة اسمها حسنى امسكها حسنى الأربع عيال مع بعض شد يالا هات السكينة وشط الأربعة أربعة غيرهم أروح له ثلاثة ولا خمسة تمام يا ريس مصر اتطهرت يا باشا أمرني أيوه إيه بقى طب أنا عشان أنجز كنت ساعات أطلع 20 عيل في نص ساعة ساعة إلا ربع هقعد بقى بالطريقه دي اخلص ايه؟ الساعه 3 بكره يعني دول يخلصوا الساعه 3 زي دلوقتي. طب ايه بقى الطريقه اللي نفسك تسمعها؟ بص كنت اجي اروح بقى جاي ايه بقى بص هي دي بقى الطريقه اللي بعملها انا في حسنى في العياده. روح جاي راجع الجلد ناطط اسباجما ماسك اثنين موسكيتو هورسز بص بقى اقوم جاي ماسك البريدرز في ايديا كده بص كده اهو بص كده وازق الجلانز لجوه يعني بمسك الاثنين موسكيتو في ايديا وازق الجلانز كده الجلانز يروح داخل لجوه بص انت عندك خيال كده اهو راح داخل لغايه هنا خلاص ولا هات لي كفر ايه وراح حاطه هات مصر الف مبروك هات ابوه هات جده ما عندناش مشاكل او ساعات بيحطوا بوم كاتل بص بدل الكفر بوم كاتل بوم كاتل كلمه بطارته جميله بس بتشيل ميوكس مبريم كله تشيل الجلد من ميوكس مبريم بريم ماتيريال ايجاكوليشن مضمون يا ضمان القانون فهنا ازاي البوم كاتنج ميزته ايه بقى؟ بس خلي بالك لو حطيت البوم كاتنج على البينس ده هو بوم كاتنج يبقى بينس ايه؟ اله هوريها في الالات عامله زي عفيف زراديه عفيف كماشه عامله زيها تخيل لو انت مسكت البينس بتاع عيل ودوست عليه الكماشه هي كده طبعا انت بتروح حاطط دي وتروح خالص لو البينس في الوسط وتروح قاطع عارف يمزتها ايه؟ بتنجز بتطهر في 10 ثواني ومفيش بليد خالص ليه؟ بتعمل استراشن للبسكس فهمتوها يا جماعه؟ دي اسمها ايه بقى؟ بوم كاتنج او كوخر اقول لكم اخر معلومه بقى وتمشوا في طهاره دي بحبها وبعملها وانت امتياز وانت امتياز في جهاز بيتباع عارفين الفاطميه ولا الشركات اللي هي اللي على الشارع دي بيبيعوا ده اللي ريكومند ابراهيم جهاز اسمه بلاست بيل ديفايس ده وانت امتياز علمك فيري سيف يعني اي دونت ريكومند وانت امتياز تعمل ديسكشن ديسكشن مين يالا هتعور البينس في طريقه بقى اسمها طهاره للجهاز جهاز عارفين الجرس الصغير عارفين العيال اللي هم الخياطين عندهم بتاع صغيره على ايديهم كده بيزقوا بيها الابره ايوه عامله زي الجرس كده يحطوها على ايديهم كده ويبقى عامله زيها حتة حديدة صغيرة بتتباع ب 50 جنيه عند الفاطمية تروح تقول له سمعت عايز جهاز الطهارة. ده جميل حتى عيال الجهاز اللي زي كده حبايبي بينصبوا بيها يقول له يا باشا بلد المستوصف بكتب الطهارة بالجهاز. الناس فاكرة ان ده جهاز ده الكلام اللي ما بياخدش يطلع من الطهارة. هو كل بقى شغال عايز يعني بقى وكاتب يقطع على الورق الطهارة بالجهاز. احدث جهاز للطهارة في العالم. فاهمين؟ هو جهاز ب 50 جنيه في الفاطميه كده والام فاكره الواد بيخش يعدي من بين بقى يطلع بطلان. ايه بقى؟ اعجبته فكرته العلمة. ده ميزته ايه بقى يا ريس؟ لو عايز تغار منك عشان الدكتور علاء عثمان لما بتقولوه بتضايق، يقول لك ده بيلغي الهاند كرافت. ايه الجهاز؟ حته بتاع عامله زي الجرس الصغير كده او اللي بيسموه بلاست بيل ديفايس. دي انت تعمل ايه؟ بص بص بترجع الجلد لورا، حلو؟ بص معنى هقول لك ثانيه وتمشي، وبعدين بص الجلد لورا. بعد ما رجعت الجلد لورا كده تروح جايب حاططها كده، يا عامله زي الجرس كده. بعد ما حطيتها جبت مرجع الجلد عليها تاني، مش فاهمين قصدي اهو؟ بس وتروح حاطط على الجروف بتاعها. صعب انك تعور الجناز اللي انا حاطه في وسط حديده. ده في كمان نوع طالع من الجهاز بقى، ده لغى الهاند كرافت خالص. عباره عن حديده كده وحديده ثانيه من بره. وفي زرار اهو، وفي سكينه كده. تقعد تقرط الزرار تقرط تقرط لغايه ما تروح هي اللي قطع. ايه؟ يعني انت عارف بتركب حديدتين، حديد على الكلام، حديد على الدريبس من بره، وفي زرار تقعد تقربه. روح حديدتين ضاغطين ضاغطين على الدريبس لغايه ما يقطعوا الدريبس. ولا فيها اي فرصه لانجري ولا حاجه. يعني انا رايي ما لم تكون جراح اكسبيرينس استخدم دي، مش عيب. هاي بتطير وزي الفل. استمتعت بالطياره. انت بس سالت جابوه تمشي. لو ما جاوبتوش بجد هيجيب دريبشن. جاوبتوها لف وجوه وانت جنب. ايه الكومبليكيشن في السكتوسيشن؟ ها؟ اي بص بص خيمه. اي بالظبط. اما تسيب مش في عمليه، ما تعملي عمليه تقول يلا زي ما احنا خدنا اوبر بوست اوبر الاوبر انجري وهيموري نعور البينس يحصل برايمر هيموري بوست اوبر انفكشن كوليستريكشن اندو بارافايموزيس امستونا. يلا شكرا. معاك هنشرب الاثنين يا جماعه باذن الله. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.